سؤال 37 مني كتكون أمطار كتيرة يمكن لي نمشي بأضواء الوضع وحدهم الجواب واحد بأضواء التقابل الجواب زوج بأضواء الضباب ديال القدام الجواب ثلاثة بأضواء الضباب ديال الخلف الجواب أربعة